أردت إعادتها لصاحبها لكن نمت عندك زادت الزيادة هذه إن كانت متصلة فلصاحب السلعة تعيدها ما تقول هي أنا أفكت عليها أنا إنها بالضمان وإن كانت منفصلة فهي للمشتري كالعيوب في العقود حين تردها لأجل العيب وكالفسوق إذا فسخت العقد بعد شهر أو بعد نصف شهر فسخت العقد بأمور تضطر إلى الفسخ فنمت هذه السلعة فالنماء يكون لصاحب السلعة اسمعوا ما الذي يقول نعم وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول لأنها نماء ملكه ولواجدها بعد أي بعد مضي حول التعريف في أصح وجهين وهو ظاهر الوجيه وصححه ابن حمدان لأنه ملكها بانفصال الحول فالنماء إذا نماء ملكه والثاني يأخذها ربها بها كالمتصلة كالمفلس والولد هذه قال النماء المنفصل بعد الحول يكون للملتقط وجد غنم ضالة أخذها ورباها وولدت وجاء صاحبها وأثبت أنها له قال يعيدها أما النتاج هذا ففيه وجهان الأول يعيدها لأنها له والثاني قال ما يعيدها لأنها إنما جاءت بعد مضي الحول فليس في ملك صاحب اللقطة إنما هي في ملك الملتقط قال والثاني يأخذها صاحب اللقطة كالمتصلة وكالمفلس والولد المفلس إذا أعلن الحاكم إفلاس زيد إيش معنى إفلاسه؟ أن الديون التي عليه للناس أكثر من المال الذي بين يديه فإذا أعلن إفلاسه معناه إيه؟ أيها الناس لا يصح بيع هذا زيد ولا شراء ولا تأجير عقارة ولا هبته ما يهب الأموال ولا يعد شيء من العقود خلاص تجمد كل شيء واضح هذا فإذا جاء صاحب اللقطة ووجد هذا المال عند المفلس قال يأخذها والزيادة التي معه ما يقال أنت هذه الزيادة ما يفعل إذا كان عند المفلس يأخذها صاحب اللقطة فكذلك عند غيره وكالولد هذا في نقص شديد المثال كالوالد إذا وهب ولده مالا قال خذ هذه 100 من الغنم أعطاه للولد ثم بعد ذلك الوالد فكر قال أنا أحتاج الغنم هات رجع للولد بعد شهرين أو 3 أشهر أو سنة قال لأنه يجوز للوالد أن يعود لا يجوز لأحد أن يعود في هبته إلا الوالد إذا أعطى ولده العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه هذا تشبيهه صلى الله عليه وسلم معناته في غاية الخذارة أن تعود في الهبة إلا الوالد إذا وهب الولد إنه له أن يعود في هبة فإذا أراد العودة في الهبة وولدت هذه الجمال والنياق ولا هذه الأشياء قال يعودها وما نتج يأخذها وما نتج فيها هذا معنى القياس عنده عرفنا هذا اقرأ ما بعده فرع إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار في دفن في الدار من وصفه فهو له المؤجر والمستأجر أحدهما حفر فوجد فيه كنز ركاز وجد فيه مال فالمستأجر قال أنا دفنته وقام المؤجر قال لا أنا الذي دفنته عرفنا كل يدعي أنه هو صاحب دفن هذا هو الذي دفن قال هنا في هذه الحالة يوقف ثم يطلب من الحاكم أن يتدخل القاضي يعني ويقول صفوا هذا المدفون، فيصفونه كم عمق الحفرة وكم عدد هذا المدفون، ثم يقرب التاريخ متى دفنتموه، فمن أتى بوصف قريب كان له. عرفنا هذا؟ وقيل لا لا، هذا الكلام إذا كانت كل يدعى أنه دفنه، لأنه الدفن حديث، لأنه كان الدفن قديم هذه مسألة ثانية. إن كان الدفن قديما فإما أن يكون قبل الجاهلية، قبل لا يبيع الرجل هذا، هذا فيه الخمس الباقي لمن وجده. وإن كان لا قريب يعرف صاحبه، تنظر هذا لابد أنه هي نقطة من النقطات. نعم. وقيل لا كوديعة وعارية ورهن وغير، لأن اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة. وقيل إذا قال من وصفها فهي له، إذا اختلفوا في المال الموجود في الدار، قال المؤجر أنا دفنتها وقال الآخر أنا دفنتها، من وصفها يأخذها، هذا المذهب. وفي قول قال لا ما تعطى لمن وصفها، إنما هي لمن كان يسكن الدار، إن كان المساجر فهي المساجر. لما حكمتم بأنها للمستأجر؟ قال كالوديعة والعارية والرهن. إذا جاء إنسان قال الرهن الذي عندك هو لي أنا، والمرتهن الذي عنده الرهن قال لا هذا ملك، صاحب الرهن مو هو أحد غيرك. الوديعة، جاء إنسان قال الوديعة التي عندك هي لي، قال المودع لا هذه الوديعة ليست لك، من صاحبها؟ قال ما أعرف صاحب، لك ليست لك. وكذلك العارية، فتداعوا عند القاضي يحكم لمن، هذا ما عنده بينة وهذا ما عنده بينة. قال من كانت يده على الشيء فظاهر القول قوله، فظاهر القول قوله. المودع يده على الوديعة لك يده بعيدة، والرهن عند المرتهن هو الذي واضع يده عليه، القول قوله. قالوا احلف وهو لك، احلف ان هذا ليس بصاحبه ويبقى الرهن عندك، لان الرهن هو ان توثق الدين، يا بساعات ولا 10,000 ريال خليها عندك الى ان استطيع سداد الدين، فبقيت عنده الدراهم ولا النقود ولا الصك ولا ما الى ذلك. يا واحد يدعي في هذه الساعات، قال هذه ساعات، قال هذا رهن، دين رهن لدين اقرضته لفلان، فين فلان؟ قال ما اعرف، قال لا هذا لي انا. فتداعوا عند الحاكم، هذا ما عنده بينه هذا ما عنده بينه، فيقال لا ظاهر القول من كانت يده على الشيء. واضح؟ وإذا لو جاء إنسان عند ساكن دار، ساكن الدار ما عنده حجة ولا صك، يعرف أن هذا سكن الدار دون حجة، فقام ادعاها، قال صاحب الدار إنما هي داري. الأصل أن من وضع يده على شيء فظاهر القول قوله، لكن لأجل أن يؤكد هذا القول يستأنس منه أن يحلف يمين أنها له، أو يحلف يمين على الرد أنها ليست لفلان إنما هي. فإذا نكن عن الحلف ما رضي يحلف، فيقال للمدعي احلف وهي لك. واضح هذا؟ اسمع القول مرة ثانية، اقرأ. فرع: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن في الدار من وصفه فهو له. وقيل لا كوديعة وعارية ورهن وغير، لأن اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة. مسألة: مؤونة الرد على ربها، ذكره في التعليق والانتصار لتبرعه وفي الترغيب والرعاية على الملتقط. مؤونة الرد، وجد لقطة خشب حجار ثمينة ثقيلة رحى وغيره، فجمعها ووضعها في الدار، حفظا لصاحبها. وقلنا الأشياء الثقيلة ما تلتقط، الأشياء الثقيلة كالإبل الضوال، لا ما أصف لقطتها، لكن عرف أن هذا الطريق طريق ظلمة وفساق يأخذونه، فحفظها لصاحبها. ثم وجد صاحبها يعيش في مكان، وجد صاحبها يعيش في مكان بعيد، فمن ينقل هذه الأمتعة إلى صاحب اللقطة؟ على من تكون مؤونة الرد؟ قال صاحب اللقطة هو الذي يجب أن ينفق. وفي قول في ليس المذهب أن إنما هو على الملتقط. نعم. وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها، لأنها أمانة في يدي فلم تضمن بغير تفريط كالوديعة. اللقطة إذا كانت عند الملتقط فنقصت، نقص وزنها، شكلها، هيئتها، أو نقص منها جزء تآكل من ضعف أو مضي مدة وما إلى ذلك، تنقص القيمة، ليس كذلك؟ يضمنها ولا ما يضمنها الملتقط؟ قال إن كانت في أثناء مدة التعريف ما يضمنها. لما لا يضمنها؟ لأنها أمانة في يده، مدة سنة التعريف أمانة في يده، والأمين يضمن ولا ما يضمن؟ ما قدمنا. نعم. وإن كان بعد ضمنها، لأنها وإن كانت بعده يعني بعد مضي السنة يضمنها. نعم. لأنها دخلت في ملكه بانقضاء الحول وتلفت من ماله، ولا فرق بين التفريط وعدمه، ولا فرق بين التفريط وعدمه بعد الحول. بعد الحول ما يقال فرط إلا ما فرط، أي تلف حصل في الوديعة في اللقطة يضمنها. أما قبل الحول فإن تلفت دون تفريط ما يضمنها لأنه أمين، وإن تلفت ولا نقصت بتفريط منه فهو ضامن. نعم. لكن اختار في المغني أن اللقطة بعد الحول تملك بغير عوض يثبت في ملكه، وإنما يتجدد العوض بمجيء صاحبها. طيب، يثبت في ملكه، تحت ملكه خط واكتبوا في الهامش في ذمته، صاحب المتن وهو الذي ألف المغني أبو محمد بن قدامة يقول اللقطة بعد الحول تملك بغير عوض يثبت في الذمة. اللقطة بعد مضي التعريف الصحيح في المذهب أنها تملك، لكن تملك ملكا مراعى، بمعنى أنه يتصرف فيها بأكل وبيع كما يحب، لكن ينتظر كأنها وديعة عنده، لو جاء صاحبها يوم من الدهر يضمنها له. عرفنا هذا؟ يقول صاحب المغني قال ما نقول أنه يملكها بعوض في الذمة، لا، ليس هناك عوض في الذمة، إنما العوض يتجدد لو ظهر صاحبها، إذا ظهر صاحبها ظهر العوض. عرفنا هذا؟ لا أدري اختياره لهذا القول ما الذي ينبني عليه؟ أعد العبارة مرة ثانية. لكن اختار في المغني أن اللقطة بعد الحول تملك بغير عوض يثبت في ذمته، وإنما يتجدد العوض بمجيء صاحبها. وعند القاضي وغيره أنه لا يملكها إلا بعوض في ذمته لصاحبها. وعليهما يعني على القولين، قول القاضي وقول أبو محمد صاحب النوني، وعليهما يزول ملك الملتقط عنها بوجود ربها إن كانت باقية، ويرد بدلها وهو مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة لأخبار، ولأنه مال محفوظ. يعني لحديث زيد، يعني الأخبار، أو قل لحديث زيد بن خالد الجهني، إن في حديث زيد بن خالد ولتكن عندك وديعا فإن جاء صاحبها، ولتكن عندك وديعا فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إلي. نعم. ويرد بدلها وهو مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة لحديث الزيت، ولأنه مال معصوم فلم يجوز إسقاط حقه منه مطلقا، كما لو اضطر إلى مال غيره. وعنه لا يضمن لحديث عياض المرفوع: فإن جاء ربها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وعنه لا يضمن، هذا اللي سأل عنه الأخ علي أول، قال لما قال ولو بعد الحول، في رواية أنه لا يضمن بعد الحول يتصرف فيها ولا يضمنها، لأنه جاء في حديث عياض بن الحمار المجاشعي قال: من وجد لقطة يعرفها. ثم يعني بعد التعريف يتصرف فيها كما يشاء، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء من عباده. لما قال هذا القول دل على أنه ليس هناك ضمان، هكذا فهموه من حديث عياض. لكن عندنا عادة، عندنا قاعدة في الأصول، أن إذا جاء حديث فيه لفظ زائد على الحديث الآخر لا بد من اعتبار هذه الزيادة، لأن الزيادة إذا كان الحديث الآخر مطلق أو مجمل وهذه الزيادة بينت ذلك الإجمال أو قيدت ذلك الإطلاق لا بد من اعتباره. لما قال هذا مال الله يؤتيه من يشاء، وفي الحديث الآخر ولتكن وديعة عندك، كلام المعصوم لا يتناقض، اللهم صل عليه وسلم. لو كلام البشر لقلنا ساعة، هذا ساعة قال هذا القول ونسخه هذا القول، واضطرينا إلى القول النسخ لمن آدم عنده قاصر المعرفة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لما كان هذا شر وكان من معصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا بد من مراعاة هذه. قال هذا القول وقال هذا القول، فدل على أن هذا يحمل على هذا، فحملنا هذا المطلق على ذاك المقيد، فيقول مال الله يؤتيه من يشاء أي في التصرف، لكن مع مراعاة ظهور صاحبها، فهي وديعة عند يتصرف فيها. نعم. وتعتبر القيمة وقت التملك، قاله في التلخيص. هذه مسألة مستقلة أخرى. إذا قلنا يضمنها بعد الحول إذا جاء صاحبها، يضمنها حين وجد اللقطة أو بعد ما تصرف فيها أو بعد ما جاء صاحبها يطلبها، ثلاث أحوال: وجد اللقطة قبل 10 سنين ثم جاء صاحبها ووصفها، يعطيها لصاحبه ولا ما يعطيها؟ قيمتها أو مثلها. إذا كانت غير موجودة أعطاه قيمتها أو مثلها. طيب قيمتها يوم وجدها ولا يوم جاء صاحبها؟ عرفنا الأسعار تختلف قبل 10 سنوات غير قبل ما بعد 10 سنوات، هذه مسألة. أو يعطيه قيمتها حين أتلفها وتصرف فيها، فيسمع العبارة من الذي يقول: وتعتبر القيمة وقت التملك، قاله في التلخيص، وهو ظاهر على رأي القاضي. وقال الشيخان: حين وجود ربي. القاضي يعني أبو يعنى، والشيخان من هما؟ صاحب المغني والمجد بن تيمية أبو البركات صاحب إيش يسموه كتابه؟ المحرر في الفقه. نعم. وقال الشيخان: حين وجود ربها، وقيل يوم تصرفه، وقيل يوم غرم بدلها. وعنه لا يضمن قيمتها بعد ملكها، وقيل ولا يردها، والخلاف السابق على القول بملكها بمضي الحول. فأما من قال لا يملكها إلا بالاختيار لم يضمنها إلا به. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، يوم الجمعة إذا كنت أقرأ القرآن وأذن لصلاة الجمعة، فهل علي أن أكمل القراءة أم أقف لسماع الأذان؟ وجزاكم الله. الأفكار المؤقتة يستحسن متابعتها لأنها تنتهي ووقتها قصير وقراءة القرآن له أوقات طويلة. إذا جاء الأذان فليكف عن القراءة يكمل الآية ويرد الأذان ثم يستأنف من أحب، هذا الأفضل والله أعلم. نعم. يقول: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك السيارات؟ ما يصح كلام فيه طويل، لكن لا يصح حسب العقود الجارية، لا يصح ولا تتعامل معه. نعم. ما حكم الطواف 3 أسباع وتكون الصلاة ركعتين ركعتين ركعتين بعد انتهاء الطواف، هل يجوز؟ عيد السؤال. ما حكم الطواف 3 أسباع؟ يعني رد يقول أنه يطوف 7 ثم يطوف 7 ثم يطوف 7 ولا يصلي ركعتين خلف كل طواف، يجمعها فعلها بعد الصحابة، فعل ذلك، فعل عمر بن الزبير كان يفعل ذلك، كان الأفضل كلما طاف وانتهى صلى بعده ركعتين، هذا أفضل، هذا هو. نعم. يقول: هل يجوز لمن أخذ وديعة عنده أن يتصرف فيها وقت الحاجة على أن يردها إلى صاحبها حين يطلبها؟ أما بايع أمانات ما يتصرف فيها، لا يتصرف فيها، لو أعطاه حاجة مركوب سيارة أمانة عنده وديعة ما يركبها ولا يتصرف فيها إلا بإذن صاحبه. نعم. يقول: رجلان تخاصما وأقسم أحدهما أن لا ينصلح مع الآخر أو لا يتصالح مع الآخر، والآن يسأل ماذا عليه لو تصالح؟ إذا تخاصم من أمور الدنيا فحلف، فالأحسن أن يكفر عن يمينه ويذهب إليه ويتصالح. من حلف على يمين ليس يعني فيها بر ولا فيها طاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكفر عن يمينه، لأن الشيطان يلج في اليمين ولا يأتي بالخير، أما يصح هذا؟ فكفر عن يمينه، وكفارة اليمين ذكرها الله عز وجل في كتابه: طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. جزاكم الله. غير عوض في الذمة وغير عوض في ملكه، ما لا تأجير فيه بعد موته؟ لا، يقول يعني في الذمة، في الذمة يعني في ملكه، لكن في الذمة أفضل، لأن في ملكه كان يكون بارز، فيقول ما يقول أبو محمد ما تكون ما تثبت إلا إذا ظهر صاحبه. إذا ما تثبت في ملك المال، إيش تثبت في المال؟ صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ طيب. هذا مفتوح ولا مسكر؟